بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فموعدنا هذه الليلة مع معركة اليرموك. واليرموك اسم مكان قريب من نهر العاصي، ونهر العاصي بعضه في لبنان وله فرع يتجه إلى سوريا، الآن بعضه في سوريا. فاليرموك اسم نهر، الفرع اسمه نهر اليرموك، والأرض المجاورة لهذا الفرع من النهر اسمها اليرموك، وهي موجودة الآن في سوريا. سوريا، وعلى أرض اليرموك كانت هذه المعركة الطاحنة بين المسلمين وبين الكافرين. وسبب هذه المعركة أن الجيوش الإسلامية لما توجهت إلى بلاد الشام لفتحها أمام الدعوة والإسلام والإيمان، ونجحت في الوصول إلى أماكنها التي كلفت بها، نجح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في الوصول إلى فلسطين وفتح بعض الأجزاء من فلسطين، ومنها غزة فتحت لأول مرة في الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفتحت مصر أيضا على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. ونجح أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه في الوصول إلى حمص في سوريا، ونجح يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في الوصول إلى دمشق في سوريا أيضا، ونجح شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وارضاه في الوصول إلى الأردن. وكل قائد من هؤلاء القوات وفقه الله عز وجل في فتح جزء من الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الرومانية. والدولة الرومانية في هذا الوقت كانت قسمين، الدولة أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي من ناحية الشرق وعاصمتها بيزنطة، دي امبراطورية رومان نصارى، وعاصمة الامبراطورية بتاعتهم بيزنطة. وفي هذا الوقت ايضا جزء من الامبراطورية الرومانية كانت تسمى بالامبراطورية الرومانية الغربية، وعاصمتها روما، هي مكان روما الحالية. فاحنا قدام اتنين من الرومان، الرومان نصارى، يعني كأن في مذهبين مثلا، يعني كأن أرثوذكس وكاثوليك، في اتنين من النصارى دول لهم دولة ولهم دول لهم دولة، المذهب ده له دولة والمذهب له له دولة، بل كل مذهب له امبراطورية، يعني الدولة تحكم مساحات شاسعة من الأراضي خارج البلاد الأصلية لها. فهرقل زمان كانوا عليه يقولوا عليه هرقل، زمان طبعا الناس كبار السن يعرفوا كده يقولوا عليه هرقل، ويا ما عملوا عليه أفلام، هرقل يتحدى الجبابرة، طبعا كله بيضحك، الناس الكبار بيضحكوا ان الأجيال الجديدة ما عرفوش الحاجات دي، مش عارف ايه كده والحاجات دي، هرقل يقولوا عليه هرقل. انما احنا عندنا في كتب الدين، كتب الدينية، اسمه هرقل، هرقل الروم. المقصود ان هرقل او هرقل اللي احنا بنتكلم عليه هو حتى في الكتب القديمة سموه هيراكيلس، حتى مش هرقل يقولوا عليه هيراكيلس. انما في الكتب الدينية عندنا اشتهر باسم هرقل بهذا التشكيل. هرقل هو قائد الامبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي ناحيتنا، يعني مش الغربية بتاعت اوروبا، العاصمة بتاعتها بيزنطة اللي هي في تركيا، في تركيا الان، امبراطورية كبيرة جدا. هرقل جات له الاخبار المسلمين وصلوا بلاد الشام، ده جيوش، اربع جيوش اسلامية وصلت بلاد الشام، وكل جيش وفقه الله عز وجل في فتح بعض الأراضي، إذن الإسلام سيتوغل في هذه الأراضي. الحاجة العجيبة جدا إن هرقل من أفعال المسلمين استنبط واستنتج وتوصل إلى نتيجة، إيه هي؟ إن المسلمين لن يقفوا عند حد معين، يعني لو خدوا الشام حيروحوا برضو فين؟ لحد بيزنطة، يعني لو موقفهمش هو في بلاد الشام حيقعدوا يسحفوا يسحفوا على الأراضي ويسحفوا يفتحوا لحد آخر ما ربنا يقدرهم. عجيب جدا، لأن فعلا هذا وصف الصحابة، هذا وصف الجيل الأول، أصحاب همم عالية، أصحاب عزيمة قوية، عندهم يعني طموحات واسعة جدا، ويعني يعرفون أن الإسلام يجب أن يحكم العالم، الإسلام يجب أن يحكم العالم، لا يتوقف عند حد معين ولا منطقة معينة ولا مساحة معينة. هرقل فهم كده، فهم كده من خطوات الصحابة، حروب الردة، فتوحات العراق، فتوحات الشام، عنده أخبار بتجيله، ففهم ان لو موقفش المسلمين في الشام هم حيروحوا بيزنطة، العاصمة بتاعت الامبراطورية بتاعته. وكلم الناس بكلام عجيب سوف تسمعونه بعد قليل. لما الجيوش الإسلامية وصلت الشام، هرقل كما ذكرنا قبل ذلك انسحب من إيلياء بيت المقدس ونزل في أنطاكيا، وأرسل إلى أهل مملكته، شوف الأمر العجيب، أرسل إلى أهل المملكة الإمبراطورية كبيرة جدا، وطلب منهم أن يجندوا ويحشدوا كل بالغ يطيق حمل السلاح. فحشروا له، حشروا له كل من بلغ وطاق حمل السلاح الى الشيخ الفاني، كل الشرائح العمرية دي من اول البالغ 15 سنة مثلا لحد الشيخ الفاني، لحد الرجل العجوز، طالما بيقدر يشيل سلاح تجنيد اجباري. يا ده عايز يجمع قد ايه؟ كون ان هو يجيب الشباب اللي بلغ، يدوبك لسه بلغ يعني 15 سنة مثلا، ويطيق حمل السلاح، ده هيجيبوله ناس قديه، والشرايح العمرية اللي أكتر من كده 20 30 40 50 60، حتى الشيخ الفاني قال هاتوه. يا ده عايز يجمع للمسلمين قد ايه، مش كده وبس. ثم طلب بحشدي وحشري القساوسة والأساقفة والأباطرة والرهبان من الصوامع، يعني عايز الأساوسة رجل الدين ايه اللي لسه في بداية حياته مثلا، ده القسيس، والأسقف أكبر منه اللي هو مسؤول عن عدد من القساوسة، والأباطرة اللي هم بقى كبار رجال الدين برضو هيحشروا ويتجندوا إجباري ويجوا مع الجيش. ولم يكتفي بهذا، وإنما أرسل إلى أهل أرمينيا، أرمينية كمان بعد للنصارى في الإمبراطورية بتاعته عايزهم، ولنصارى العراق عايزهم، ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أرسل إلى نصارى روما التابعين للإمبراطورية الرومية الغربية، يعني راح لنصارى مذهب تاني وبينهم صراع، وطلب منهم أن يتعاونوا معه لصد المسلمين. يا جمع بقى، ده بجمع أعداء مهولة جدا. وفعلا له 100,000 400,000 جايين زي السيل، عارف السيل يمشي على حتة يكنس اللي قدامه، جايين زي السيل أو كأمواج البحر، أمواج من البشر، بشر بشر جايين 400,000. عدد المسلمين اللي في بلاد الشام الجيوش الإسلامية كام؟ من 36 ل 40,000 فقط. فإحنا نقول 40,000، تخيل بقى في 40,000 وجاي لهم 400,000. عدد تقول سبحان الله، يعني إيه الأعداد دي؟ بحر جاي ضد المسلمين، سيل، أمواج، سواد زي الليل. فالأمين جاي في أمد وعدة وأخذ الإسلام والمسلمين، زي ما قلت لك معاهم القساوسة والأساقف والأباطرة. يعني حتى الرهبان الذين كانوا في الصوامع، الرهبان دول عباد، يعني اللي عنده صومعة ما بيختلطش من الناس، امر بتجنيده اكبر. هيجي يعمل ايه؟ هيجي يشجع الجنود يرغبوا انتوا لكم الثواب ولكم الاجر ولكم كذا والرب يرضى عنكم، حيرغبوا الجنود فامر بحشرهم. سبحان الله. طب والكنائس اللي هتفضى هناك من القساوسة، واللي هتفضى من الأساقفة، مش مهم، يروحوا بس يصدوا المسلمين، وبعد كده الكنائس هيبقى اي حد يمشيها، كأن المعنى كده يعني. فاحنا قدام امر خطير جدا ووضع ازمة، وضع خطير وأزمة جديدة هتقابل المسلمين في بلاد الشام. كان المسلمين بيبعثوا للصديق رضي الله عنه وارضاه بهذه التطورات أولا بأول، المستجدات يبعثوها للصديق، فأمره أن يتجمعوا في اليرموك، وأرسل إلى خالد بن الوليد يأمره أن يتوجه إلى بلاد الشام للمعاونة مع المسلمين في يعني هذه الحرب وهذه المعركة المنتظرة. جت الجيوش لهرقل، أعداد كبيرة جدا، فبيخطب فيهم هرقل يقول لهم ايه؟ يا معشر الروم، إن العرب قد ظهروا على سوريا، المسلمين وصلوا سوريا ولم يرضوا بها، حتى تعاطوا أقاصي بلادكم. وما ردوش بسوريا وحيطلعوا لحد أقاصي البلاد. يا هو عارف إن مفيش حد معين منطقة معينة حيقف عندها الإسلام والمسلمين. بيقول لهم وهم لا يرضون بالأرض. الله شوف فاهم فاهم المسلمين. وهم لا يرضون بالأرض والمدائن والبر والشعير والذهب والفضة حتى يسبوا الأخوات. حيروحوا بلادكم ويسبوا أخواتكم حتى يسبوا الأخوات والأمهات والبنات والأزواج. اللي له زوجة سيبها حيوصلوا لها، اللي له أم سيبها حيوصلوا لها، اللي له أخت سيبها حيوصلوا لها، اللي له بنت حيوصلوا لها. ويتخذ الأحرار وأبناء الملوك عبيدا. فامنعوا حريمكم وسلطانكم ودار مملكتكم. اللي هم لما تقولش كده هياخدوا الأحرار هيوصلوا لبلادكم. اللي له أم هتتاخد، اللي له بنت هتتاخد، اللي له زوج هتتاخد، اللي له أخت هتتاخد، اللي له أخ هيتاخد. أي حر هياخدوه يبقى عبد عند المسلمين. فبقول لهم بقى امنعوا امنعوا حريمكم وسلطانكم ودار مملكتكم. صدوا بقى المسلمين امنعوهم عشان ما يوصلوش للحريم بتاعكم. ده الكلام بتاع هرقل. هو خوف الناس، خوف الناس اللي معاه او هيجهم او شجعهم، انما في نفس الوقت عرفهم ان المسلمين ايه اصحاب همة عالية، همة لا يقفون عندهم امال تطلعات طموحات، لا يقفون عند حد معين. فاقبلت الروم بعدد وجد وحد وزجل جايين وبلهم أصوات عالية، ترانيم بتاعتهم والهتافات بتاعتهم والشعارات بتاعتهم جم من كل ناحية. هنا احنا بنشوف بقى تعاون الروم فيما بينهم. حييجوا الروم الشرقيين وحييجوا الروم الغربيين وحييجوا الشباب اللي 15 سنة وزيادة، وحييجي حتى الشيخ الفاني، وحييجي كل رجال الدين عندهم جم بأعداد غفيرة جدا زي ما قلت لك 400,000. الجيش الإسلامي، الجيوش الإسلامية كلها على بعض 40,000. 40,000 هيتنظموا ازاي؟ سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه تكلم فقال، هو لسه مبقاش هو الأمير، مش هو يعني ما فيش اتفاق ان سيدنا خالد يبقى الامير. صحيح معاه تكليف من ابو بكر ان هو يروح الشام، ولما يروح الشام يبقى هو الامير. فبيقول للحاضرين ارى والله ان كنا انما نقاتل بالكثرة والقوة هم اكثر منا واقوى. ده الواقع، لو احنا بنحارب بالكثرة هم اكثر مننا، لو بنحارب بالقوة هم اقوى مننا. سلاح، عدد، عدة، هيئة، تجهيزات، فالعدد أقوى، العدة أقوى. يقول وما لنا بهم إذن طاقة، لو الموضوع بالقوة والعدد. وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما إن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا لن تغني عنهم شيئا. لو أهل الأرض كلهم قدام مننا هذا لا يغني عنهم شيئا، ربنا حينصرنا عليهم. سبحان الله على المعاني، مفيش ضعف. يقول لهم لو أهل الأرض كلهم اتجمعوا قصاد مننا لن يغني عنهم هذا من الله شيئا، مش هينفعهم حاجة. المعاني، ما في ضعف معنوي، ما في ضعف نفسي، ما في هزيمة نفسية خالص. أمال توكل على الله عز وجل. يقول لهم احنا نقاتل بالله ولله، فالعدد ما يفرقش، لو بنحارب بالعدد هم اكتر. لو بالسلاح هم أقوى، بس احنا بنحارب بالله، بإيماننا بالله، بيقيننا بالله، بثقتنا بالله، بعبادتنا لله، بتوحيدنا لله، بإخلاصنا لله عز وجل. هذا اللي احنا بنحارب بيه. المعنى ده مهم جدا، سيدنا خالد بينه علشان يبقى ايه الفهم الوعي ده مهم جدا. يبقى الحاضرين عارفين العدد، لو كانوا اهل الارض كلهم مش هو ده الفيصل، لحد يعتبر ان هي دي الموازين، لا مش هي دي المقاييس، مش هي دي الميازين. المقياس والميزان الايمان، الدين مش العدد ولا القوة. سيدنا خالد بيقول لهم كده: ثم قال لأبي عبيدة: أتطيعني أنت فيما أمرك به؟ تسمع كلامي؟ قال له أبو عبيدة: نعم أسمع كلامك. قال: ولني ولني ما وراء بابك، اللي وراء الأوضة دي الناس اللي برا المسلمين الجيوش، ولني ما وراء بابك، وخلني والقوم، خليني مع المسلمين انا يعني اتولى امرهم، فاني لارجو ان ينصرني الله عليهم. انا عندي امل ربنا ينصرنا على الروم. قال ابو عبيده: قد فعلت، انت الامير، فيش تنازع، فيش تنافس، في سهوله، في تطاوع بين الأمراء، تطاوع. سيدنا خالد يقول له: خليني أنا، وليني وأنا أرجو أن ينصرني الله عليهم، ويقول له: قد فعلت، وليتك، تبقى أنت القائد وإحنا كلنا تحتيك. خلاص قبل سيدنا أبو عبيدة، يطلع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، فيقول للناس مثنيا على خالد بن الوليد: أما والله لئن أطعتموه لتطيعن مبارك الأمر، ميمون النقيبة، عظيم الغناء، حسن الحسبة والنية. وقال معاذ: أما إني لأرجو أن يكون الله قد أعطاه بصيرة على جهاد المشركين، بصيرة في جهاد المشركين، وشدته وجهاده إياهم مع حسن بصيرته وحسن نيته وإعزازه لدين الله، أرجو أن يعطي الله أحسن الثواب وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا. سيدنا معاذ هو أيضا حث الناس: طيعوا خالد بن الوليد، مبارك الأمر، أوامره مباركة، لا يعطي له قدسية أو مهابة، بالتجارب عرف أنه رجل مبارك، عندما يدخل في معركة أو في حرب ربنا سبحانه وتعالى بينصره، مسدد، ملهم، موفق، راشد. فسيدنا معاذ بيحث الناس على طاعة سيدنا خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد بقى هو الأمير، استلم القيادة، بدأ يرتب الجيش، يرتب الجيش ازاي؟ هم 40,000، فرتبهم يظهر لي والله أعلم من القراءات في الكتب المختلفة إن سيدنا خالد رتب الجيش مرتين: مرة خلاه ميمنة وميسرة وقلب ورجالة وخيالة، الخيالة اللي هم راكبين خيول، خلاص دول سلاح لوحديهم أو جزء من الجيش، وفي قلب الجيش وميمنة وميسرة ورجالة قدام شوية، ده الترتيب. وجعل سيدنا خالد في القلب القائد بتاع القلب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، وجعل على الرجالة اللي قدام سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، وتحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، اللي كان خارج إيه؟ مدد وصل. والنهاردة سيدنا خالد جعله في الرجالة، يعني قدام القلب كمان. والميسرة كان عليها قباث ابن أشيم، قباث. أنا هقول لك الترتيبات يبقى سيدنا هاشم على الرجالة وأبو عبيدة في القلب، وعلى على الميمنة سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هو قائد الميمنة، وسيدنا خالد على الخيالة. الترتيب ده يبدو نتغير تاني مع تغييرات خفيفة قوي. القلب هو هو بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، والرجالة هم هم بقيادة هاشم بن عتبة، الميمنة خلاها بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، والميسرة خلاها بقيادة يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. وترتب الجيش الإسلامي وانتظر في منطقة اليرموك، مستنيين لحد الروم ما جم. طبعا الروم جم زي ما قلت لك، بحر، رجالة، جنود، سيل، أمواج، ليل جاي، فأعداد ضخمة جدا. والمسلمين شافوا الأعداد ديت ففي تأثر مع الكلمات اللي قالها سيدنا خالد، وضع خطير جدا، 40,000 قصاد 400,000، يعني كل واحد من المسلمين مطلوب يكون قصاد ايه 10. لو 10 حوطوا، كل 10 حوطوا الراجل الواحد ده من غير سلاح، من غير ضرب، من غير حاجة، يبقى موقفه صعب جدا. عبال لما يتلفت ده يضرب ده، ولا يضرب ده، ولا يضرب ده، هيضرب مين ولا مين؟ فلازم اعداد جديد. سيدنا خالد ملهم، مسدد، عنده بصيرة، فراح جاي مرتب الجيش ترتيبة تانية. ودي من الأمور العجيبة والغريبة، هنقول لك رتبوا الجيش ازاي. سيدنا خالد لم يدخل حربين بخطة واحدة، طريقة واحدة أبدا. في حياته خاض 100 حرب، 100 حرب بمئة خطة، 100 حرب بمئة خطة، عقلية عسكرية وحربية فذة. فسيدنا خالد لجأ لأسلوب عجيب جدا، في 400,000 جايين وهو معاه 40,000، فيعمل ايه من 40,000؟ صفهم صفوفا، زي ما انا رسم لك كده، صف بصف بصف، بدل ما كانوا ايه قلب وميمنة وميسرة ورجالة، هم هم برضو، بس راح جاي مرتبهم ايه صفوف، كل صف كام؟ 1,000، وكل صف اسمه كردوس. فعملهم كم كردوس؟ 40 كردوس. 40 كردوس ليه بقى؟ الكردوس ده يا جماعة كان بيترتب ازاي؟ كل 10 تنفار لهم قائد، وكل 100 لهم قائد، وال1,000 لهم قائد. يعني اعتبر كأنه عمل كل 1,000 جيش لوحده، جيش له قائد اللي هو قائد 1,000، وكل 100 لهم قائد مسؤول عنهم، وكل 10 لهم عريف مسؤول عنهم، يعتبر ده جيش له راية مستقلة. يعني كل كردوس له راية، له لواء مثلا، علامة مستقلة، كأنه جيش مستقل، كأنه هيحارب الروم بكم جيش؟ 40 جيش. ده الإجراء. وسيدنا خالد قال للمسلمين، قال لهم إيه؟ إن عدوكم قد كثر وطغى، وليس من التعبئة، تعبئة أكثر في رأي العين من الكراديس. يقول لهم أنا عايز أهزمهم معنويا، عايز أخوفهم مننا، التعبئة دي هي أكثر في رأي العين، بدل ما يشوفون 40,000 هيشوفونا 80,000. بالطريقة ديت لما الجيش يترتب بالطريقة ديت، كراديس كراديس، 40 صف، كل صف 1,000، رأي العين اللي يشوف بعينه. انتوا عارفين الخداع البصري؟ عارفين الخداع البصري؟ دلوقتي بيجيبوها في اي مجلة ولا حاجة، الخداع البصري يجيب لك منظر كده يخليك تشوفه ايه، حاجة تانية. فسيدنا خالد بيتعامل معاهم بطريقة الخداع البصري، يقول لهم الكراديس، طريقة الكراديس دي اكثر في رأي العين من الحقيقة، بدل ما يشوفونا 40,000 يشوفونا 80,000. الله على سيدنا خالد، الله على سيدنا خالد. وحد كان فاهم الخطوط دي والتشغل؟ سيدنا خالد خلانا نعمل كده، مش فاهمين احنا، بعدين نبتدي نفهم. كده كده الاعداء يشوفونا اكتر، كده يخافوا مننا اكتر، كده نهزمهم نفسيا، كده نهزمهم معنويا. وهم اصلا جايين مهزومين. ليه جايين مهزومين؟ ده هم ما اكتفوش ان يجي يلبوا للمسلمين مثلا 100,000 200,000، جايين ب 400,000. عارف لو طال يجيب اكتر من كده من رعبه وخوفه، لو يجيب اكتر من كده كان جاب، بس خلاص ده جاب الناس من الصوامع، ده جايب القساوسة، ده جايب الاساقفة، ده جايب البطارقة، هو ما سابش حد. كل ده رعب من المسلمين، خوف من المسلمين، وسيدنا خالد يخوفهم اكتر رضي الله عنه وارضاه. عمل الجيش بتاعه كراديس زي ما قلت لك مرة تانية. سيدنا خالد قال إن عدوكم قد كثر وطغى، وليس من التعبئة تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس، رضي الله عن سيدنا خالد. الواحد بيقرأ حاجات ويعرف حاجات عن سيدنا خالد. إيه القائد ده؟ إيه العقلية دي؟ ما هذا التوفيق؟ ما هذا الإلهام؟ إن حتى الجيش 40,000 يعمل منه 80,000 في نظر الناس. بس ده بقى إيه؟ بصيرة في الحرب. وسار خالد في صفوف الجنود، إن برضو سيدنا خالد عنده ثقة بالله، بس الموقف صعب لازم ياخده باهتمام شديد. فجعل يسير في الصفوف ويقف على أصحاب كل راية، كل كردوس، كل ألف، ويقول لهم يا أهل الإسلام إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر تنصرون، فإن الصابرين هم الأعلون، وإنه مع الفشل، وأنه إلى الفشل ما يحور المبطل. صاحب الباطل هو اللي بيفشل الضعيف، وإن المحق لا يفشل، صاحب الحق ما يفشل، ما ينهزم، ما يفر، ما ينسحب إلا عشان يهجم تاني. المحق لا يفشل، يعلم أن الله معه، وأنه عن حرم الله يذب، وعن حرم الله يقاتل، وإنه إن قدم على الله ما استشهد أكرم منزلته وشكر سعيه، إنه شاكر يحب الشاكرين سبحانه. سيدنا خالد كل كردوس يقول لهم الصبر عز، الصبر محتاجين صبر، الصبر عز، والفشل عجز، مع الصبر تنصرون، فإن الصابرين هم الأعلون. المقتل إلى الفشل، والمحق لا يفشل، يعلم أن الله معه، وأنه عن حرم الله يذب، أو عن حرم الله يذب، وعنه يقاتل، وأنه إن قدم على الله أكرم منزلته وشكر سعيه. اللي يستشهد ويقدم على الله عز وجل ربنا يكرمه، ربنا حيديله. فسيدنا خالد يعني يستشعر ان في خطر، وان المسلمين يحتاجون الى تثبيت، مواعظ، كلام عن الصبر، عن الثبات، عن الحق، عما لهم عند الله عز وجل. وعن النوايا المسلم بيذب عن حرمات الله وعن حدود الله، يذب عن دين الله عز وجل. الجيش كل واحد مسؤول، سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح مسؤول عن القلب، فيقف سيدنا ابو عبيدة من الجراح ويقول للمجموعات اللي معاه، معاه كم كردوس؟ 18 كردوس، يعني 18,000 هو وهاشم ابن عتبة. فسيدنا ابو عبيدة ابن الجراح يخطب في من معه من الجنود، يقول لهم: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن وعد الله حق. يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومضحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إليهم خطوة، ولا تبدؤوهم بالقتال، شرعوا الرماح جهزوها، واستتروا بالدرق الصدادات. استتروا بيها، اداروا فيها، لان هو البدال القتال بيبتدي بالسهام، فيقول لهم كل واحد يستتر بالدرقة ويشرع الرمح يجهزه، الزموا الصمت الا من ذكر الله في انفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. نصائح إيمانية يذكرهم بالله: انصروا الله ينصركم، انصروا دين الله، انصروا شرع الله، انصروا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصروا الله، انهوا بالقتال أن تنصروا دين الله، الكتاب والسنة، ترسخوا لهذا الدين في الأرض، انصروا الله ينصركم. احتسبوا النوايا وانتوا بتحاربوا، يبقى نيتكم انكم تنصرون دين الله، فمن نصر دين الله فقد نصر الله. واللي بيتقرب الى الله ويتعامل مع الله ينصره الله عز وجل. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن وعد الله حق. الله، لو تنصروا ربنا ينصركم، وعد الله حق. ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا. الصبر، كل قائد زي ما هنسمع بعد قليل سيدنا خالد يقول لهم اصبروا، سيدنا ابو عبيدة بن الجراح يقول لهم: يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومضحضة للعار. مع الصبر ما فيش عار، إنما في فخر، في عزة. لا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إليهم خطوة، حدش يحرك رجلي خطوة لقدام لحد ما أمره. الله، ترتيب، نظام، السمع والطاعة. الجندية بيعرف كل واحد حدوده، آداب الحرب، آداب القتال، آداب العمل الجماعي، آداب الجماعة. لا تخطوا إليهم خطوة، ولا تبدأوهم بالقتال. ما فيش فوضى، فيش واحد يبتدي من تلقاء نفسه. لا تبدأوهم بالقتال، شرعوا الرمح، استتروا بالدرق، الزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم. يعني بقول لهم تكلموش مع بعض، الزموا الصمت، كل واحد يسكت، وإلا كتر الكلام مشغلة، غفلة، ضيع للوقت. الزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم، كل واحد يذكر الله في نفسه، يستغفر الله، يدعو الله عز وجل، يسبح، يكبر. الله، إن الآيات القرآنية: إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله في القتال سبب من أسباب النصر والتمكين. الذكر لازم، الجنود المسلمين يفهموا هذا القرآن، ربنا سبحانه أمرنا بهذا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا. اللي يغفل عن الذكر، اللي ينسى ذكر الله عز وجل في هذا الموطن، فهو على خطر، هو خطر على شخصه وخطر على الدين على اللي وراه. مع ذكر الله يأتي التثبيت، العون والمعية من الله عز وجل. وسيدنا أبو عبيدة يقول لهم ايه، الزموا الصمت الا من ذكر الله في ايه، في انفسكم. ما فيش ذكر لله عالي، ما فيش ذكر الله جماعي. يلا قولوا، انا اقول وانت تقول ورايا والناس تقول. ما كانتش دي نصيحة ابو عبيدة، يقول لهم الزموا الصمت الا من ذكر الله في انفسكم، كل واحد جوه نفسه، حتى امركم ان شاء الله. طيب سيدنا معاذ بن جبل برضه هو كمان كان فين؟ كان في الميمنة، وبعدين بقت مع سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا معاذ امام العلماء، فيقول للالاف اللي معاه، معاه كم كردوس؟ عشرة كراديس، يعني 10,000 محتاجين موعظة تذكرة. فبيقول لهم سيدنا معاذ: يا أهل القرآن، يا مستحفظ الكتاب، يا أنصار الهدى، يا أولياء الحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، استحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته، ليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. برضو هنا سيدنا معاذ بينصح الناس، محتاجين توجيه، يسمعوا كلمة. فبينادي على أهل القرآن: يا أهل القرآن، يا مستحفظ الكتاب، يعني يا حفاظ الكتاب، يا أنصار الهدى، يا أولياء الحق المسلمين، إن رحمة الله لا تنال بالأماني، مش بالأمنية إنما بالفعل، والجنة لا تدخل بالأماني إنما بالأفعال، والصادق المصدق يؤتى المغفرة، يؤتى الرحمة. كل واحد طالب المغفرة والرحمة، فبيدله المغفرة والرحمة بالصدق، ويقرأ عليهم القرآن ويقول لهم: استحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم. بيذكرهم كل واحد يستحي من الله أن يراك وأنت هارب، تترك ساحة القتال، ميدان المعركة، وتفر من العدو. الإنسان كده لما يسمع التذكرة خلاص إن شاء الله مش ههرب، مش هفر، أنا هصبر. يبقى الإنسان محتاج تذكرة وتثبيت. وبعدين سيدنا معاذ سامع الناحية التانية الروم موجودين وعندهم القساوسة بتاعتهم، والرهبان بيقولوا الترانيم بصوت عالي، الترانيم بتاعتهم يقولوها بصوت عالي. فسيدنا معاذ كل ما يسمع الصوت يقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. يدعي عليهم ويدعي للمسلمين، كل ما يسمع الترانيم، كل ما يسمع الأصوات العالية يدعي: اللهم زلزل أقدامهم. أصل هم يقولوا الترانيم دي عشان يثبتوا الناس اللي معاهم، هم جايين عشان يثبتوا الناس اللي معاهم، فبيقولوا لهم بقى الترانيم والحاجات بتاعتهم. فسيدنا معاذ يدعي عليهم بالعكس: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. موقف طبعا سيدنا عمرو بن العاص اللي خد مكان سيدنا معاذ برضو يجي عليه الدور يكلم الناس ينصح الآلاف. أيها المسلمون غضوا الأبصار، ما تبصوش للأعداء بتاعت الروم، بصوش لحيتهم كتير، غضوا الأبصار واجسوا على الركب، بدل ما تفضلوا واقفين تتعبوا اجسوا على الركب وشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم، أول ما يهجموا اصبروا شوية تمهلوا، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة لو بقوا قريبين منكم تستخدموا السيوف، فسبوا عليهم اقفزوا عليهم نطوا عليهم، واثبت الأسد، نطوا زي الأسود لما يقربوا منكم. فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويعاقب عليه ويكذب الإحسان إحسانا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جموعهم ولا جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجل. الجموع لا تهولنكم لو كنتم صادقين. فهنا برضو سيدنا عمرو بن العاص برضو جه عليه الدور بيوعظ الناس اللي معاه، كلها نصائح إيمانية، القلب محتاج تثبيت، نصائح. أيها المسلمون غضوا الأبصار، طول ما أنت بتبص هنا وهنا وهنا تيجي لك هزيمة معنوية، البصر بتاعك يزيغ، ايه ده سيول جاية، امواج جاية ورا بعض، ده احنا هنخترقهم ازاي دول، خلص عليهم ازاي دول، حائط صد. فقال لهم غضوا الابصار، بص في الحتة بتاعتك بس، توجيهات. ما كل ده توجيهات بيعالج واقع قدامه، يوجه المسلمين اعملوا كذا، خايف عليهم، خايف على الدعوة، خايف على الدين، عايز الدين ينتشر، فبيقدم نصايح، غضوا الأبصار، اكسوا على الركب، حد يقف كتير، اقعد تستريح، جهز الرمح، إذا حملوا عليكم أمهلوهم، خدوا انتوا صدوا الهجوم الأولاني، امتصوا الضربة الأولى، وبعد كده انتوا ايه؟ اهجموا عليهم زي الأسود. توجيهات. أبو سفيان، اسمع كلام أبو سفيان، كلام عجيب قوي، لأن الشيعة بيهاجموا أبو سفيان بالذات هجوم شديد جدا جدا جدا، ومعهم طبعا بعض علماء أهل السنة خصوصا من المتصوفين ومن الأزهريين. الأزهريين يا جماعة محبوش أبو سفيان رضي الله عنه، كتير منهم يعني، ولا يحبوا سيدنا معاوية ولا يزيد ابن أبي سفيان. شوف سفيان بيقول إيه رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إنكم قد أصبحتم في دار العجم. بعض الناس يتهموا أبو سفيان بالنفاق، إنه ما أسلم إسلام جيد. الشيعة طبعا مش بيتهموا بالنفاق، بيتهموا بالكفر. إن بعض علماء أهل السنة يتهموا أبو سفيان بالنفاق. اسمع العبارات بتاعته عشان تعرف حقيقة موقف أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه. يقول: يا معشر المسلمين، إنكم قد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل، نائين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه، وقد وترتموهم في أنفسهم وأولادهم ومسكنهم وأموالهم وديارهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا صدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. امتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. ثم قال بعد قليل: يا معشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، فهذا رسول الله، والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. وقال لابنه يزيد: يا بني عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محقوقا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمر المسلمين؟ أولئك حق الناس بالصبر والنصيحة، فاتق الله يا بني، ولا يكونن أحد من أصحابك أرغب في الأجر منك، ولا أصبر في الحرب منك، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال يزيد: أفعل إن شاء الله. دي كلمات منافق، دي كلمات منافق. يقول لابنه اتق الله، عليك بتقوى الله والصبر، ويقول له أنت أحق بالقتال، أرغب في الأجر، تصبر في الحرب، تتجرأ على عدو الإسلام. بيشجع ابنه، وابنه يقول له أفعل إن شاء الله، وينصح المسلمين: أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم، ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا صدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. بيقول له المسلمين: اصبروا اصبروا واصدقوا مع الله عز وجل في لقاء هؤلاء. كل واحد من المسلمين بيشجع اللي معاه، ان الوضع صعب جدا، زي ما قلت لك 400,000 قصاد 40,000. ابو سفيان لم يكتفي بهذا، وانما كان يدور على الكراديس، كل كردوس 1,000 يروح يقول لهم ايه: الله الله، انكم دارة العرب وانصار الاسلام، وانهم دارة الروم وانصار الشرك، اللهم ان هذا يوم من ايامك، اللهم انزل نصرك على عبادك. كلمات صادقة، عنده خوف على المسلمين، عنده حرص على الاسلام ومصلحة الاسلام. سيدنا ابو هريرة موجود رضي الله عنه وارضاه، يعمل ايه؟ يخطب في الناس يقول لهم: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلهم. سارعوا إلى الحور العين، جنة قدامكم والحور العين قدامكم، سارعوا إلى جوار ربكم، يرغبهم في الشهادة، في الموت في سبيل الله عز وجل. كل واحد من الصحابة عمال يخطب بيوعظ، بس اللي بيوعظ بيوعظ بكلمات عبارات قليلة مختصرة، ومعاهم سيدنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وارضاه. بيعمل ايه سيدنا المقداد؟ يدور على المسلمين يقرأ عليهم سورة الأنفال، صوته حلو، قرايته طيبة، يعدي على المسلمين يقرأ سورة الأنفال، يروح للكردوس هذا يقرأ عليه، وينتقل للصف الثاني والصف الثالث، يدور على المسلمين يقرأ لهم كتاب الله، يقرأ لهم الآيات القرآن، آيات الجهاد في سبيل الله، سورة الأنفال وآيات الجهاد. ده سيدنا المقداد بصوت عذب رقيق طيب جميل، يشوق الناس إلى الجهاد، يرغب الناس فيما عند الله عز وجل. فالجيش بيسمع كلمات، توجيهات، مواعظ، أوامر إيمانية، كل الكلمات دي تقول لك إن في أمر خطير جدا، وضع خطير جدا، وكل واحد بيحاول يساهم. سيدنا ابو هريرة، سيدنا ابو سفيان، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا ابو عبيدة بن الجراح، سيدنا خالد بن الوليد، الكل بينصح وبيوعظ. القاضي، الجيش محتاج قاضي، لو المسلمين اختلفوا وهم في السفر، ده امر وارد، مين اللي يحكم بينهم؟ لازم قاضي. القاضي سيدنا أبو الدرداء. وإحنا في السفر كده اختلفنا مع بعض، بقى أنت إيه لك حق؟ ممكن واحد يبقاش حقه. مين اللي يجيب لك الحق؟ مين اللي هيحكم؟ مين اللي يفصل؟ قاضي. مين القاضي بتاع الجيش؟ سيدنا أبو الدرداء. إحنا نسميه دلوقتي إيه؟ القاضي العسكري. الله، حتة حلوة، بس ياريت القاضي العسكري يبقى أبو الدرداء. قاضي العسكري يظلم حد؟ يدي أحكام؟ القاضي بتاع الجيش سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. طيب، واللي مسؤول عن جمع الغنائم سيدنا عبد الله بن مسعود، طالع مع الجيش، وانتوا عارفينه سيدنا ابن مسعود نحيف ونحيل رفيع، يتخلف عن الجهاد، يتخلف عن الخروج، لا خارج، مع الجيش الاسلامي، هو المسؤول عن الاقباض، الغنائم لو خدوها المسلمين هو اللي هيجمعها ويرتبها، في ترتيب، في ترتيب الامور زي ما هي عند الجيش الاسلامي ماشيه في كلمات. الناحيه الثانيه عند الروم القائد العام بتاع الجيش اللي هو عندهم زي سيدنا خالد عندنا، القائد العام اسمه مهان، يقول لهم ايه؟ برضو بيخطب وكمان ما بيوعظ، انتم عدد الحصر والثرى، عدد الحصى، هو عارف عدده، يقول للناس اللي معاه انتم عدد الحصى والثرى والذر، زي النمل يعني، يقول لهم انتم زي النمل، فلا يهولنكم امر هؤلاء القوم. ايه ده لسه ده بيطمن الناس اللي معاه، بيقول لهم يعني ما تخافوش من دول، واضح انهم كانوا خايفين، فان عددهم قليل وهم اهل الشقاء والبؤس. تعرفين هو بيقول لهم العرب دول طول عمرهم فقراء اهل الشقاء والبؤس، كلهم معظم الناس شايفين حاسر جائع، يعني الهدوم بتاعتهم ما عندهمش هدوم واسعه وطويله وجعانين، وانتم من الملوك وابناء الملوك واهل الحصون والقلاع والعده والقوه والسلاح والكراع، فلا تبرحن الميدان وفيكم عين تطرف. حدش يسيب الساحة وهو لسه عايش، حتى تهلكوهم أو تهلكوا أنتم، يا قاتل يا مقتول. ده هو كان برضو بينصح الناس اللي معاه. الجيشين واقفين قصاد بعض وكله استعد، الجيش الإسلامي سيدنا خضر رتبه كراديس، ومن المسؤول عن القلب سيدنا أبو عبيدة، فسيدنا خالد برضو بيفكر تاني، وضع صعب جدا وحرج، فجت له فكرة تاني. ايه الفكرة؟ بعت الى قائد عربي شجاع اسمه قيس بن هبيرة، يقول له تعال، في الناس الموجودين دول مفيش فارس زيك، خليك معايا، خليك جنبي. وبعت لاثنين تانيين من الفرسان، كل واحد فارس، لما يركب على الحصان يعني فارس قوي. فعمل ايه؟ قسم الخيول اربع تربع، الخيول خلاها اربع تربع، وقال لهم بدل احنا ما نبقى في حته لوحدينا ونحارب احنا لوحدينا، احنا نتقسم اربع تربع، ربعين يبقوا ورا الميمنة من الخيول، وربعين يبقوا ورا ايه؟ الميسرة. خد بالك بيفكر فيه سيدنا خالد، وهتعرف اثناء المعركة قيمة اللي هو عمله ده رضي الله عنه وارضاه. المهم ان الخيالة الفرسان بدل ما كانوا في حتة لوحديهم كتلة من الجيش مستقلة، راح جاي مفرقها سيدنا خالد وخلاهم ايه؟ نص الخيالة وراء الميمنة ربعين يعني، ونص الخيالة وراء البيصر ربعين. طب والقلب كان بقيادة مين؟ سيدنا عبيدة. قال له انا هأمرك بأمر وما تعصنيش، بدل ما تبقى انت القائد اللي قدام ارجع ورا، ارجع ورا القلب خالص، وخد معاك 200-300، وخلي اللي قدام سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة. قال له خليه هو مكانك قدام وانت ترجع ورا. ليه؟ قال له انت ترجع ورا لو لا قدر الله، المعنى يعني لو الجيش اتغلب، لو في اي تغيرات في الاوضاع، اللي هيهرب ويلاقيك ورا هيستحي من نفسه، وتوعظه وتنصحه يرجع تاني. وده حصل. وسيدنا خالد قال برضو لو الميمنة حصل فيها حاجة في الصدمة الاولى يلاقونا بالخيول ايه ما ورا، نصدهم نرجعهم قدام ونخش معاهم، والميسرة كذلك. شوف الامر العجيب والغريب، المعركة سبحان الله العظيم اللي فكر فيه سيدنا خالد اللي ربنا ألهمه بيه، ده اللي حصل، ده اللي حصل. هتشوف ايه اللي جرى للميمنة وايه اللي جرى للميسرة وايه اللي جرى للقلب وكيف صارت المعركة. بس قبل الحرب ما تبتدي، مهان اللي كان بيتكلم مع جنوده ارسل لسيدنا خالد عايزك طلع بره الصف. سيدنا خالد طلع بره الصف، فبيخطب خطبه بقى طويله، بيقول لسيدنا خالد انا عارف معنى الكلمات، يعني انا عارف ان انتوا العرب فقراء وضعاف، ما عندكم اموال، ما عندكم طعام، وكنتوا قبل كده بيحصل لكم مجاعات وقحط، تبعتوا لنا ونديكم عبر التاريخ، يعني عبر التاريخ طويل جدا. فقول لسيدنا خالد انا اعرض عليك امر، كل واحد من اللي معاك سيأخذ 10 دنانير. الدينار مثلا يعني لو يعمل له 1000 جنيه مثلا بالمعنى فكل واحد ياخد له 10,000 جنيه بمعنى تقريبي، يعني كل واحد من الجيش 10 دنانير وكسوتين، نديله كسوتين، كسوة صيف وكسوة ايه شتاء، وترجعون وترجعوا وما يحصلش حرب بيننا ولا قتال ولا دم ولا حاجة وخلاص. ايه رأيكم في العرض مع كل اللي معاك لسه خايف متردد جدا؟ فسيدنا خالد يقول له لا، احنا مش جايين هنا عشان جعانين ولا ان احنا فقراء، انما عندنا معلومة بتقول ان دم الروم اطيب الدماء ونحن قوم نشرب الدماء، فجئنا لنشرب من دماء الروم، جايين هنا عشان نشرب دمكم. يا طبعا ايه، في ناس بتنقل الاخبار، راح اترعبوا اكتر، ده جايين كمان، ده احنا كنا بنقول عليهم فقراء وجعانين، وهو يقول لهم كل واحد منهم حاسر وجائع. فسيدنا قالوا لا لا حاسر ولا جائع، احنا بنشرب الدم، احنا مصاصين الدماء، وعندنا معلومة ان الدم بتاعكم احسن دم، جايين نشرب بقى. يا خبر، اما اصلا يعني الراجل بيفكر وعمال يقدم عروض عشان يبعد، راحت المعلومة. قالوا ذلك الذي كنا نخشى منه، احنا كنا خايفين من كده، هو ده. وبعدين رجعوا الصحابة عارفين معلومة مهمة جدا تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة قبل القتال، قبل ما يحصل حرب لازم دعوة الكفار، لازم ندعوهم إلى الإسلام، الدعوة قبل القتال. تلاقي زي الإمام البخاري عامل باب في صحيحه، باب أو باب الدعوة قبل القتال، ويجيب الأدلة توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما يقابلوا ناس يدعوهم الأول للإسلام، إن قبلوا الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإنهم أبوا عرضنا عليهم الجزية. طب بلاش، مش عايزين إسلام، تدفعوا الجزية ونرجع عنكم. فإنهم أبوا استعن بالله وقاتلهم. فالصحابة طالعين علشان يطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالعين يعرضوا عليهم الإسلام، لو رفضوا يعرضوا عليهم الجزية، لو رفضوا يستعينوا بالله ويقاتلوهم. فعلا طلعوا الصحابة وطلبوا ان هم يعني يقعدوا مع القوات بقى، لان عايزين يبلغوا دعوة دين. فاعدوا لهم خيمة من الحرير، راحوا الصحابة لقوا الروم عاملين لهم خيمة حرير. قعد بتاع الروم بقى لازم هاي تتنصب له نعمة، خيمة من الحرير الفاخر. قالوا ما نستحل هذا في ديننا، رفضوا ان هم يخشوا يقعدوا في الخيمة الحرير. الحرير يحرم التمتع به للرجال، في حق الرجال. فالصحابة لما قالوا هذا لا نستحل في ديننا ورفضوا ان يدخلوا الخيمة، فبسطوا لهم بسط خارج الخيمة من الحرير ايضا. فرفض الصحابة، قالوا ما نستحله، عندنا برضو في الدين ممنوع الإنسان يقعد على الحرير، وجلد النمور بالمناسبة حرام الإنسان يلبس جلد النمر، سواء بقى رجل أو ذكر، أو أن يفترشه يقعد عليه، هذا ممنوع حرام. بالنسبة للرجال لا يلبس الحرير ولا يقعد على الحرير. فرشوا لهم يعني مفروشات من الحرير، فأبى الصحابة أن يجلسوا عليها، ما يترخصوا رضي الله عنهم وارضاهم. علماء فقهاء يطبقون الشرع والدين، ما يتساهلون ولا يترخصون، يطيعون الله، يحرصون على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله عز وجل. ما في مجاملات، ما في تنازلات، كانوا يأخذون الدين بقوة، الأحكام ما يترخصوا. المقصود أنهم رفضوا كمان يعودوا على الحرير، ودعوا الروم إلى الإسلام، دعوهم للإسلام رفضوا، دعوهم للجزية رفضوا. فلم يبق إلا نتوقف عند هذا الحد. بس قبل شوية كده واحد من النصارى كده بيقول لسيدنا خالد ايه، ما اكثر الروم واقل المسلمين، كتير وانتوا شوية، ما اكثر الروم واقل المسلمين. فسيدنا خالد يقول له ايه، ما اقل الروم واكثر المسلمين. لا انت فهم غلط، ده هم قليلين واحنا كتار. وفهموا سيدنا خالد، انما ينصر الرجال بمعونة الله، الرجال ينصروا بمعونة الله، بتأييد الله، بنصر الله، ليس بالعدد. وقول سيدنا خالد، وددت ان الاشقر برئ وأن الروم تضاعفوا في العدد. الأشقر الفرس بتاع سيدنا خالد جاي من العراق، فاكرين انتوا جاي من العراق في 5 أيام ورا بعض ورا بعض، لحد ما الحافر بتاع الفرس بتاع سيدنا خالد ايه، حفية، اتنحل الحافر بتاعه، اتنحل الفرس بتاع سيدنا خالد. فسيدنا خالد يقول لي، وددت أن الأشقر برئ لو بقى كويس، وأن الروم تضاعفوا ايه، بدل 400,000 يبقوا كم، 800,000، بس الفرس بتاعي لو كده. الله على سيدنا خالد، الله على سيدنا خالد، العدد ده مش في دماغه، مش على باله، خافش منه خالص. الإيمان، الثبات، قوة، ها. وبدأت المعركة لأول مرة برضو. سيدنا من زمان ما سمعناش ان سيدنا خالد هو اللي بيطلب من جيشه بدء الحرب والقتال، كان دايما هو يستنى لما ايه، ياخد الصدمة الاولى، ياخد الصدمة الاولى. المرة دي أمر جيشه ببدء القتال، اتنين بالذات من الجيش قال لهم ابتدوا انتوا القتال، وادى أوامر محددة للجيش، وخد هو وضع محدد. كيف سارت الأمور في معركة اليرموك الشهيرة؟ المعركة دي يا جماعة سيدنا خالد كان بيعرف المسلمين لو غلبنا الروم في المعركة دي الشام تتفتح قدامنا وبلاد الروم تتفتح قدامنا، حنكتسحهم ان شاء الله في المعركة دي، لو غلبناهم اتفتحت البوابات قدامنا، ولو غلبونا في المعركة دي الاوضاع تتغير جدا في بلاد الشام. موقف واضح جدا، معركة حاسمة فاصلة، يعني ليست كغيرها من المعارك، يا تتفتح السكة قصاد الروم، بلاد الروم مش الشام بس، الروم كلها بلاد الروم، يا اما ان احنا ايه ربما نرجع الى الوراء والى الخلف. كيف صارت الامور؟ كيف تطورت الاحوال؟ ما هي المواقف البارزة والشهيرة في هذه المعركة؟ سوف نتابع هذه الوقائع والاحداث في لقاء اخر. اسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. نسأل الله أن يرفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن، واملأ قلوبنا بالإيمان، واملأ قلوبنا بالإحسان. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن وأنوار الإيمان وأنوار الإحسان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.